أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى عقد باب الخلع بعد ذكر أحكام النشوز، وهذه طريقة بعض الفقهاء، ومنهم من يذكر باب الطلاق ثم يذكر بعد ذلك باب الخلع. والمناسبة واضحة وظاهرة، ذكر الخلع بعد أحكام النشوز ظاهر، ذلك أن المرأة قد تنشز وقد يعني تترفع على زوجها ولا تؤدي الحقوق، فيحصل هنا إشكال في قضية الفرقة. ولا يخفاكم كما ذكرنا سابقا بأن الفرقة بين الزوجين على أقسام. القسم الأول تكون الفرقة بالوفاة، فيموت أحد الزوجين فتحصل الفرقة ولها أحكامها. النوع الثاني من أحكام الفرقة أو من أنواع الفرقة الطلاق، بأن يطلق الرجل امرأته، وهذا باب من أعظم الأبواب، سيأتي إن شاء الله بعد الانتهاء من أبواب الخلع ندخل في أبواب أحكام الطلاق. والثالث الخلع، والخلع يكون بطلب المرأة، أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بدفع عوض، إما يكون المهر أقل أو أكثر على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. والرابع الفسخ، والفسخ هو إبطال العقد بمعنى كأن لم يكن، وهذا لا يكون إلا بالحاكم، يعني القاضي هو الذي يتولى هذا الأمر. والخلع في اللغة مصدر خلع، والمقصود بالخلع هو النزع أو الترك، أو الترك. وبعض الفقهاء كالماوردي وغيره يقولون الخلع هو النزع بإمهال أو بشيء يعني فيه سهولة وليس فيه عنف، هكذا من ناحية اللغة. والخلع في لغة العرب كما ذكرت هو النزع والترك، سمي خلعا لأن المرأة كأنها تخلع لباسها أو لباس زوجها، لأن الله تعالى جعل قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا تعبير عظيم وجميل في وصف الحالة الزوجية، في وصف حالة الزوجين، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكأن المرأة تخلع هذا اللباس بافتدائها من زوجها. وأما في الاصطلاح فالخلع هو طلب المرأة الطلاق بعوض، بعض الفقهاء يقولون بعوض وبألفاظ مخصوصة، طلب المرأة الطلاق أو نقول الفراق من زوجها على عوض، على عوض، ولو قلنا بألفاظ مخصوصة لا كان مناسبا. والخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أيضا. أما الكتاب فالله جل وعلا يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية جاءت ضمن السياق آيات الطلاق، قول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخر، ثم جاءت هذه الآية تتوسط آيات الطلاق، فلا جناح عليهما فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأيضا في قول الله جل وعلا فإن طبنا لكم عنه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ها اي فإن طبنا لكم كيف عنه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، المقصود بأن يجوز للزوج أن يأخذ وأن يسترد المهر وأن يأكله، والله جل وعلا أحل له ذلك بالشروط التي ستأتي بإذن الله جل وعلا. أما في السنة فقد جاء في صحيح البخاري وهو عند أحمد أيضا في المسند في السنن أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت والله يا رسول الله لا أنقم على ثابت في دين ولا خلق، لا أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليق، وفي لفظ خذ الحديق وفارق. وهذا الحديث أصل في مسألة الخلع من حيث السنة، وهو أول خلع حصل في الإسلام بين ثابت بن قيس بن شماس الصحابي الجليل وبين زوجته، جاء التصريح بها باسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول المؤمنة، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وثابت هذا من أهل الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصة يذكرها العلماء في تفسير سورة المجادلة. والمقصود بأن هذا أول خلع حصل في الإسلام، فقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام. قال العلماء كفر العشير، يعني كفر الزوج، لأن تقول ما أريد أن أقيم، ما أستطيع أن أقيم الحقوق ولا أؤدي يعني الحقوق التي له علي. وأما الإجماع فمنعقد، أجمع العلماء على مشروعية الخلع بالجملة، فالخلع مشروع بالجملة، هذا محل إجماع عند أهل العلم، ولكن اختلفوا في بعض التفاصيل. ودائما لما نقول أجمع العلماء بالجملة نقصد بحكم الخلع، والتعبير بالجملة يدل على أن هناك خلاف في بعض المسائل، خلاف في بعض المسائل. القياس الصحيح أيضا على الطلاق، لأنه فرقة قياس على الطلاق، بل بعض العلماء قال هو أولى. والحكمة من الخلع ظاهرة، ذلك أن الطلاق بيد من؟ بيد الزوج. وقد تكره المرأة زوجها لخلق أو لدين أو لخلقة، يعني الصورة الظاهرة، وتريد الفكاك ولا تستطيع العيش معه، لا تستطيع أن تستمر في العيش معه وتريد الطلاق، فهو يأبى ذلك. هنا جاءت الشريعة وشرعت لها الافتداء، وهذا يدلنا على عظمة هذه الشريعة وعلى أنها قائمة على العدل، وأنه ليست المسألة أبدا في يد الزوج. ولذلك قد يكون هناك أزواج عندهم ظلم والعياذ بالله، يمارسون ظلم على الزوجات، والمرأة تتضرر من بقائها مع زوجها، وهو لا يريد أن يمسك بمعروف ولا يسرح بإحسان، فهنا للمرأة الحق أن تفتدي نفسها بأن تدفع المهر أو عوض معين مما يصح أن يكون مهرا، وتفتدي نفسها بمثل هذا الأمر، تفتدي نفسها بمثل هذا الأمر. ولذلك قيل أول خلع في الإسلام هو خلع جميلة بنت عبد الله بن أبي بن السلول لزوجها ثابت بن قيس بن شماس الصحابي الجليل هذا الذي كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجلا دميما، وجاء في ألفاظ بأنها قالت بأنني لا يجتمع رأسي ورأسه على وسادة، وقيل بأن السبب أنها رفعت، جاء في السنن بإسناد محل كلام أنها رفعت طرف خبائها فوجدت ثابت في عدة من الرجال، يعني مجموعة من الرجال، فرأت بأنه أقصرهم وأدممهم خلقة، تقول فكرهت، وهذا يدل على أن ينبغي للزوج أن يحافظ على زوجته، وللمرأة أيضا أن تمتنع من مشاهدة ما ربما يعود بالضرر عليها وعلى بيتها، قد يؤثر فيها تأثيرا كبيرا، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الحكمة ظاهرة، وهي رفع الظلم عن المرأة أو السماح أو عدم إبقاء المرأة في وضع قد تأثم فيه، وذلك بعدم قيامها بحقوق زوجها. هذا هو معنى الخلع، وهو أحد أنواع الفرقة بين الزوجين. سيأتي إن شاء الله التفصيل، هل الخلع طلاق أم أنه فسخ؟ قال رحمه الله تعالى: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. هذا ضابط مهم تحفظونه بارك الله فيكم. من صح تبرعه صح بذله لعوض الخلع. من صح تبرعه من زوجة صح بذله لعوضه. طيب، قال: من صح تبرعه، من الذي يصح منه التبرع؟ مر معنا فيما سبق، هو الحر الرشيد غير المحجور عليه. طيب، غير المحجور عليه على قسمين ذكرنا هانكم، تذكرون من هو محجور عليه لحظ نفسه ومحجور عليه لحظ غيره؟ من المقصود هنا به محجور عليه لحظ نفسه؟ هذا هو الذي يصح تبرعه. إذن الحر يخرج من العبد. لماذا العبد لا يصح تبرعه؟ ها؟ لأنه لا يملك، فالعبد وما يملك لسيده. طيب، الرشيد يخرج السفيه، سفه مالي، والمحجور عليه لحظ نفسه، ها؟ يخرج المحجور عليه لحظ غيره، فيجوز أن يبذل العوض. ذكرنا هذا في ما يتعلق بأبواب الحجر، كيف أن له أن يوقف وأن يهب، فإنه يصح أن يبذل العوض. قال: من زوجة، الزوجة يصح تبرعها؟ ها؟ سؤال: الزوجة يصح تبرعها؟ يصح. في مشكلة؟ ليش ساكتين؟ إلا قليلا وقليل ما هم. المرأة يصح تبرعها، المرأة لها ذمة مالية مستقلة، تتبرع وتتصدق وعليها حقوق مالية وواجبات الزكاة وغيرها، ولذلك المرأة الزوجة يصح تبرعها. قال: وأجنبي، طبعا الزوجة هي الرشيدة، أما إذا كانت صغيرة سيأتي الكلام عليها، إذا كانت صغيرة لا تتصرف فسيأتي الكلام عليها. قال: وأجنبي، الأجنبي عندنا في الفقه يطلق على معاني كثير، يطلق على معاني كثير. المقصود بالأجنبي هنا هو غير الزوج، هو غير الزوج. إذا جاء في هذا السياق في أبواب الخلع فالمقصود به غير الزوج، ولذلك أبوها يسمى أجنبي، أبوها يسمى أجنبي، أخوها يسمى أجنبي. لماذا؟ لأن المسألة مسألة بين الزوجين، فهو طرف ثالث. وأجنبي صح بذله لعوضه. بالنسبة للأجنبي يجوز له أن يخالع هذه المرأة على عوض. عرفنا الآن أن المرأة التي يصح تبرعها يصح خلعها. كيف ذلك؟ امرأة طلبت من زوجها الطلاق فأبى، قالت: أخالعك على المهر. قال: قبلت، تم الخلع. طيب، الأجنبي قد لا يكون عند المرأة شيء، فيأتي أبوها مثلا ويقول: المرأة هذه لا تطيقك ولا تريد العيش معك، ولا تستطيع إقامة الحقوق التي لك عليها، فهذا مبلغ أو هذا مهر وخالعة، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن هنا نتنبه، أحيانا قد لا يجوز إذا كان الأجنبي مثلا أراد تخبيب المرأة على زوجها، فأحيانا قد يأتي أجنبي قد لا يكون أبوها ولا أخوها، أو قد يكون أبوها وأخوها، فيكره هذا الزوج، يكره هذا الزوج، ويريد أن يريد من ابنته أن تفارق هذا الرجل، وهو يأبى، فيقوم وهي والحالة مستقيمة بينهما، الحالة مستقيمة بينهم، لكن يريد أن ينتقم من هذا الزوج، فيقول خذ هذا وطلقه، هذا تخبيب محرم ولا يجوز. والخلع في أصح قولي أهل العلم سيأتي بيانه أنه لا يصح. كذلك والعياذ بالله إذا جاء أجنبي وأراد ودفع عوضا لتختلع المرأة من زوجها بغرض أن يتزوجها هو أو يزوجها غيره مثلا، هذا أيضا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، فيتنبه لهذا. فالأجنبي الذي يصح تبرعه حينما يبذل هذا العوض لا بد أن يكون القصد صحيحا وسليما، يعني نضبط هذا، أن يكون القصد صحيح وسليم. أما إذا كان القصد فاسدا فإن هذا لا يصح. وعندنا قاعدة، العبرة بالمعاني والمقاصد، المقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجميلة: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفي لفظ: أتردينهما عنهما عليه؟ قالت: نعم. قيل بأن المهر كان حديقتين. قال رحمه الله تعالى: فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع. الآن هذه مسألة: متى يشرع الخلع؟ متى يشرع الخلع؟ هل الخلع الأصل فيه الإباحة والجواز، أم الأصل فيه المنع؟ هنا يقول لك: متى يجوز الخلع؟ والمعنى أنه في الأصل ممنوع، في الأصل ممنوع، وإن كان يشعرك كلام المصنف وهو المذهب على أنه ولو لم يكن سبب فإن الخلع جائز مع الكراهة، وهذا محل كلام سنبحثه بعد قليل. قال: فإذا كرهت خلق زوجها. الخلق هي الصورة الباطنة، لأن للإنسان صورتان: صورة باطنة وصورة ظاهرة. أما الصورة الباطنة فهي الأخلاق، الدين، وأما الصورة الظاهرة فهي الخلقة، هذا الشكل، هذه يسمى الصورة الظاهرة. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها، كأن يكون الرجل سيء الخلق، سيء الخلق، يعني ليس عنده الأخلاق أهل الإسلام مثلا، كرهت الأخلاق التي عنده، ومن الأخلاق التي تكره سرعة غضب الزوج، كأن يكون غضوبا، أو كثير اللعن والشتم، أو يكون كثير المشاكل في البيت، هذه أخلاق سيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فالغضب شعبة من الجنون، ولذلك قد لا تطيق المرأة زوجها الغضوب، يغضب عند الدخول والخروج، وعند الطعام والشراب، وعند النوم والاستيقاظ، ويغضب لأتفه الأسباب، هذا لا خير فيه، هذا قد استولى عليه الشيطان، ولذلك قد تكره المرأة هذا الخلق. ما يمكن لامرأة أن تعيش في مثل هذه الحالة وهذا الجو المشبع بهذا الغضب، وتجدها على يعني حالة استعداد لأي أمر قد يصدر من هذا الزوج. كذلك اللعن والسب والعياذ بالله، هذه أخلاق سيئة قد توجد عند كثير من الناس، وبعضهم وللأسف الشديد يزعم بأنه متدين ومستقيم، تجد يسب ويلعن بمجرد خطأ، ينسى الدين وينسى الاستقامة، وينسى بعضهم حتى يكون طالب علم للأسف الشديد، يسبها ويسب أبوها وأمها ويلعن ويجدع ويشتم نعوذ بالله. وهذه من الأخلاق السيئة التي لا تليق بالمسلم، فضلا عن أن يكون من طلبة العلم أو يكون إنسان متدين مستقيم يخاف الله عز وجل. ولذلك قال: فإذا كرهت خلق زوجها، الأخلاق هذه الصورة الباطنة، أو خلقه، يعني كرهت شكله مثلا، ما استطاعت أن تتحمل أو أن تتقبل شكله، كما جاء في الرواية التي ذكرناها في قصة ثابت بن قيس، قالت: أو نقص دينه، نقص دينه، قليل دين مثلا، لا يصلي مثلا، أو لا يصوم رمضان، أو يتساهل في الفرائض، عنده نقص في دينه والعياذ بالله، لا يشهد جمعة ولا جماعة، أو خافت إثما بترك حقه. سبق وأن ذكرنا بأن للزوج على زوجته حقوقا وللزوجة على زوجها حقوقا، فإذا هي خافت يعني ما استطاعت، هي لا تحتمل أن تؤدي هذه الحقوق، عندها مشاكل صحية، عندها مشاكل معينة مثلا، عندها عدم قبول لهذا الزوج ولا تستطيع أن تقوم بحقوقه مثلا، قد يكون الرجل مثلا يطلبها إلى الفراش وهي يعني عندها مشكلة في هذا الأمر، ولذلك يجوز لها أن تطلب الخلع. أو خافت إثما بترك حقه، يجوز لها أن تختلع من زوجها، يجوز لها أن تختلع من زوجها. وإلا يعني إذا لم يوجد هذه الأشياء فإنه يكره على المشهور من المذهب طلب الخلع، يكره لها. والصواب الرواية الثانية أنه يحرم عليها طلب الخلع، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، يعني اللي تطلب الخلع أو الطلاق أو فراق الزوج من غير سبب. وأيضا جاء كما في السنن من حديث ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولذلك الراجح هو الرواية الثانية، والرواية الثانية إلى تحريم طلب الخلع من دون مسوغ شرعي، من دون مسوغ شرعي. ولو حصل أن المرأة كرهت زوجها لخلقه أو لخلقه أو لنقص دينه، فهل الأفضل المفارقة أم الصبر عليه؟ الأفضل الصبر عليه، الأفضل الصبر عليه، لقول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا ربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز فيما يخص الرجل تجاه امرأته، قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك المرأة فإذا كرهت زوجها تصبر عليه، لعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تستعجل بطلب الخلع، لأن من النساء من طلبن الخلع لأسباب قد تعالج مع مرور الوقت، فاكتشفت بعد فراقها لزوجها أن جحيم الزوج ولا جنة الخلع والطلاق، صح ولا لا؟ عندنا ما شاء الله بعض طلبة العلم أعرف بأنهم يعني في الإصلاح الأسري ولهم جهود طيبة في الإصلاح، يعرفون هذا الشيء. نحن وقفنا على حوادث المرأة يعني عاطفية فرغبت بأن تفارق زوجها وأن تختلع منه، ثم لما خلعها الزوج، عاشت أيام، بعد ذلك اكتشفت أن ما كانت تعتقد بأنه جحيم مع الزوج جنة في مقابل العزوبية والطلاق، في مقابل هذا الفراغ، في مقابل هذا الإقصاء من المجتمع والأهل ونبذهم لها، وأيضا النظرة السلبية، النظرة السلبية للناس قد تكون يعني هذه النظرة دواء من الأدوية التي يعالج بها تمرد بعض الزوجات، هدانا الله وإياهن إلى الصواب. والمقصود بأن الأصل أن المرأة تصبر كما أن الرجل يصبر، لكن إن بلغ الأمر في الزوج بحيث أنه جمع والعياذ بالله سوء الخلق مع قلة الدين ونقص الدين، هذا لا خير فيه، وتجتهد في أن تبذل الوسائل في إصلاحه، فإن صلح فالحمد لله، وإلا لها الحق الكامل في ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن عضلها. الآن بدأنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بعضل الزوج لزوجته، ها؟ إيه نعم. هو قال: وإلا كره ووقع. هذه المسألة الثانية، هي المذهب أنها لو طلبت الخلع من غير ما بأس، ما في سبب، فإن هذا يكره كراهة. قال: ويقع. لماذا؟ لأنه عقد معاوضة، لأن عقد معاوضة فجاز لأحد الطرفين أن ينقضه، فكما أن للزوج أن يطلق يباح له الطلاق مع الكراهة، قالوا كذلك المرأة يباح لها الخلع مع الكراهة، مع الكراهة. هذا المذهب، لكن الصواب قلنا لكم بأنه يحرم ويقع. إذا قلنا بأنه يحرم عليها لا يعني بأنه لا يقع، لا، يحرم عليها ويقع إذا وافق الزوج على ذلك. قال: فإن عضلها. العضل معناه المنع، هذا هو معنى العضل، المنع. والمقصود فيه إكراه المرأة على الافتداء وظلمها، ولذلك قال الله جل وعلا: فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا قام الزوج وظلم زوجته، منعها حقها، أو ضيق عليها، أو مارس عليها أي نوع من أنواع الظلم لأجل الافتداء حتى تفتدي نفسها، ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت. الآن بدأ يذكر هذه الأحكام. قال: فإن عضلها للافتداء، يعني ظلمها بمنع حقوقها مثلا، ففعلت، يعني خلعت الزوج، قال لها، ظلمها وضيق عليه حتى تفتدي فافتدت، أو خالعت الصغيرة. من هي الصغيرة إذا ذكرناها في أبواب النكاح؟ ها؟ دون 9 سنين، والمجنونة التي فقدت عقلها، والسفيهة التي ليس لها، لا تستطيع، لا يصح منها التبرع، والأمة في مقابل الحرة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. إن كان بلفظه يعني صريحا، أو نيته يعني كناية. سيأتي معنا في أبواب الطلاق ذكر الصريح والكناية. طيب، إن عضلها يعني منعها الزوج ظلما وليس ثم مسوغ، ولذلك قال إيش؟ ولم يكن لزناها، يعني ما كان بسبب أنها تزني أو تمارس أمور تدعو إلى الزنا والعياذ بالله، أو نشوزها. النشوز مر معنا في الدرس السابق، ما هو النشوز؟ ها؟ ما ارفع صوت فيما يجب عليه، الترفع، النشوز مأخوذ من الترفع، فتعصيه فيما يجب لها عليه، لها عليه. وذكرنا مسألة الخدمة هل تدخل في هذا أو لا، فصلنا في هذا. أو تركها فرضا، يعني ما تصلي مثلا الصلوات الخمس. وليس المقصود بالفرض الصلاة الواحدة، لا، وإنما المقصود فيها فرض الصلاة أو فرض الصيام مثلا، فتترك الفرض عموما. ففعلت يعني اختلعت على المهر، قال لم يصح، يعني لم يصح هذا الخلع، لم يصح هذا الخلع. أما إذا كان العضل لمسوغ شرعي، كأن تكون المرأة والعياذ بالله تزني، أو تكون امرأة لعوب مثلا تمارس أشياء محرمة كالحديث مع الأجانب أو الخلوة بهم مثلا أو مشاهدة أشياء محرمة، فله الحق في أن يعضلها لتفتدي، لأنها أفسدت عليه فراشه بالزنا وأفسدت عليه حياته بغير الزنا، يعني هذه الأشياء المحرمة. قال أو نشوزها، إذا كانت ناشز مثلا تتمرد عليه وتعرض عنه، يدعوها إلى الفراش فتأبى وليس هناك مانع، وهو قد يعني دفع لها مهرا، فيجوز أن يعضلها لتفتدي نفسها. أو تركت فرضا، ترفض غسل الجنابة، تقول ما أغتسل غسل الجنابة، أو غسل الحيض ترفض، ما تغتسل غسل الحيض، أو تترك الصلاة أو تترك الصيام، فيجوز له أن يعضلها حتى تفتدي، حتى تفتدي. أو خالعت الصغيرة، نحن قلنا قبل قليل بأن من صح تبرعه صح بذله للعوض، والصغيرة لا يصح تبرعها. فلو خالعت الصغيرة والمجنونة، المجنونة لا تملك التبرع، لماذا؟ لماذا لا تملك المجنونة التبرع؟ ها؟ فاقد الأهلية، فاقد الأهلية، ولذلك يقوم عليها غيرها في الولاية. والسفيهة كذلك، قلنا السفه لحظ النفس، والأمة، لأن الأمة والعبد وما يملك لسيده بغير إذن سيدها، يعني إذا كان بإذن السيد صح الخلع، إذا كان بإذن السيد صح الخلع، أما إذا لم يكن بغير إذن السيد فلم يصح، فلم يصح. قال ووقع الطلاق رجعيا، يعني لو خالعها اختلعت منه أصبح طلاقا رجعيا، بشرط أن يكون بلفظه أو بنيته. أما اللفظ فقلت لكم بصريح الطلاق، وأما بالنية فيكون الكناية، لا بد أن يكون بلفظه، يعني بلفظ الطلاق. أما بلفظ الخلع فإنه لا يقع، لا يقع شيء. وهناك قول آخر بأنه لا يقع مطلقا، سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، أو بلفظ الطلاق لا يقع شيء، لا يقع شيء، لأن هذا في مقابل عوض. وعندنا قاعدة، كل ما كان كل فرقة بين الزوجين على عوض فهي فسخ، هذا على القول الصحيح، على القول الصحيح، وهذا يخالف قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. قال فصل: والخلع بلفظ صريح، بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاقا بائنا، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها رد، ولا يصح شرط الرجعية فيه، ولا يصح شرط الرجعة فيه إن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، وعدم الدراهم ثلاثة، ومع كذا، ومع عدم الدراهم ثلاثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. هذا هو المشهور من المذهب على أن الخلع بلفظ صريح الطلاق، كأن يقول إذا خالعها قال يطلق، وقال مثلا طلقتك على 10,000 مثلا، أو كنايته كناية الطلاق يقول فارقتك على 10,000، هذا كناية. وعندنا ألفاظ الخلع نوعان: صريح وكناية. أما الصريح فهي 3: أولا خالعتك، وثانيا خالعتك أو خالعتك افتديت. عندنا الخلع والافتداء والفسخ، هذه 3 ألفاظ صريحة في الخلع، 3 ألفاظ صريحة في الخلع. وأما غير ذلك فهو من قبيل الكناية، من قبيل الكناية. فالخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. والبينونة عندنا نوعان: بينونة كبرى وبينونة صغرى. هنا أي بينونة؟ صغرى. إذا قلنا بينونة صغرى ماذا يترتب عليها من أحكام من حيث المراجعة؟ أنه يجوز له أن يرجع إليها ولكن بعقد جديد، بعقد جديد يعني مكتمل الشروط، مكتمل الشروط. إذن الخلع إذا كان بصريح الطلاق أو بكنايته وقصده فإنه طلاق بائن على المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه فسخ وليس بطلاق، القول الثاني أنه فسخ وليس بطلاق، وهذا هو الصواب من قولي أهل العلم. وإن كان هناك قول ثالث، هناك قول ثالث، المسألة فيها 3 أقوال. القول الأول أن الخلع طلاق بائن مطلقا، والقول الثاني قالوا إن كان بصريح الطلاق فهو طلاق، وإن كان بكنايته يعني بغير صريحه فهو فسخ. والقول الثالث بأن الخلع على أي لفظ كان، على أي لفظ كان، بطلاق، بافتداء، بفسخ، بخلع، ما دام أنه على عوض فإنه فسخ، فإنه فسخ وليس بطلاق. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا حينما ذكر الطلاق قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآن الطلاق مرتان، ما معنى مرتان؟ يعني مرة مرة. ثم ذكر الافتداء، ثم بعد الافتداء ذكر إيش؟ قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا، قال ابن عباس رضي الله عنه: لو كان الخلع طلاقا لأصبح الطلاق 4، لأصبح 4 طلقات. ولذلك قال بأن الآية الكريمة قال ذكر الخلع في ثنايا الطلاق يدل على أنه فسخ. الجمهور طبعا قالوا هو طلاق، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. الجواب على هذا: أولا أن هذه اللفظة محل بحث عند أهل العلم من حيث صحتها ورفعها، هذا واحد. الأمر الثاني، على فرض صحتها وقبولها فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام وطلقها تطليقة لا يدل على ماذا؟ على الطلاق المعروف، وإنما يدل على الفراق. ومما يزيد هذا قوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها كما صح عنه بأن تعتد بحيضة، بحيضة واحدة. والاعتداد بالحيضة الواحدة ماذا نسميه؟ استبراء، استبراء. ولو كانت عدة حقيقية لكانت 3، لأن الله جل وعلا قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. فدل هذا على أنه فسخ وليس بطلاق، وهذا الذي عليه أهل العلم من أهل التحقيق على خلاف قول الجمهور. والعجيب أن جمهور الصحابة كلهم جعلوا الخلع فسخا وليس طلاق، ها؟ جمهور الصحابة، لا يعرف عن واحد من الصحابة أنه ذكر بأن الخلع طلاق. فهذا ابن عباس وابن الزبير بن عمر وجمع من الصحابة كلهم لما تتتبع فتاواهم تجد بأنهم يذهبون إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وهذا إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص كما يروي ابن طاووس عنه أنه سأل ابن عباس عن واقعة فذكر بأنها تعتد بحيضة ولم يعتبرها طلاقا، واقعة في الخلع، في الخلع، فجعلها فسخا ولم يجعله طلاقا. قال: وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، لا ينقص عدد الطلاق. إذن أولا قال: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. أنا ذكرت لكم في المسألة كم قول؟ ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول: جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الخلع طلاق بائن. الحنابلة المشهور من المذهب أن الطلاق إذا كان بلفظ صريح أو بكناية، والكناية تعرفون نوعان: كناية ظاهرة وكناية خفية. فإذا كانت الكناية ظاهرة يعني لا تحتمل إلا الخلع فإنهم يجعلونه ماذا؟ طلاقا. أما إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا فإنهم يعتبرونه فسخا، هذا هو المشهور من المذهب. القول الثالث وهو اختيار أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه ابن القيم، وهو قول كثير من مشايخنا، أن الخلع سواء كان بصريح الطلاق أو بكنايته أو بألفاظ الخلع فإنه يكون فسخا ولا يكون طلاقا. ولذلك قاعدة شيخ الإسلام مثل ما نبهنا كثير على أن العبرة بماذا؟ بالمعاني، بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فما دام أنه اشتمل على عوض فإنه يكون فسخا سواء كان بلفظ الطلاق، بلفظ الخلع، بلفظ الفسخ، بلفظ الافتداء، بأي لفظ كان، بأي لفظ كان. قال: لا ينقص عدد الطلاق. هذا ثمرة الخلاف، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. طيب أنا أسألكم الآن سؤال، وعلى ضوء ما ذكرنا من خلاف الفقهاء نجيب. رجل خالع امرأته ثلاث مرات ممكن ولا لا؟ ها؟ لا لا لا لا، على كل الأقوال. لا لا، أصبر شوي، أصبر. الآن خالع امرأته ثلاث مرات، رجل خالع وراح وتزوج مرة ثانية، تزوجها صح ولا لا؟ وبعد سنة خالع ورجعها ومرة ثالثة خالع. طيب هل تبي منه بينونة كبرى أم بينونة صغرى؟ الجواب على ترتيب الخلاف اللي ذكرت. ها، من يجاوب؟ راحت الأيدي، نبي واحد وصوته جهوري شوي عشان نسمع. ها، الشيخ محمود أنت؟ لا لا لا لا لا، أيوة. طيب خالع ثلاث مرات بينونة كبرى، أحسنت. على قول الجمهور قالوا بأنها تبين بينونة إيش؟ كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لماذا؟ لأن الخلع عندهم طلاق بعين. طيب على القول الثاني أبو عبد الله، أحسنت. القول الثالث، على القول الثالث الشيخ محمود، طيب فسخ. طيب الآن خلع ثلاث مرات ينقص عدد الطلاق، ما كأنه طلق، ما حسبت ولا طلقة واحد، لم تحسب ولا طلقة واحد. أنا ضربت لكم مثال، طيب رجل طلق مرتين، طلقة الأولى وراجع، وطلقة الثانية وراجع، ثم في الثالثة فسخ فخلعها، خلعها وأراد الرجوع إليها، هيا طه؟ على قول الجمهور لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. على قول الحنابلة يفرقون بين الصريح وبين الكناية الخفية، لابد من هذا القيد. وعلى مذهب شيخ الإسلام ومن وافقه من السلف وقول جماهير الصحابة لا تعد شيء. طيب إذا رجل الآن طلق زوجته طلقتين وحاب أن يطلقها الثالث بس يريد يأدبها وراح خلعها لهذا الغرض، خلعها لهذا الغرض زين، قال يعني إذا حبيتي كذا فافتدي، أو امرأة مثلا افتدت نفسها ثم راجعها بعد ذلك، فهل يعد طلاقا بائنا بهذا القصد؟ بهذا القصد ها ما يصبح، لا يصح. كيف وقع له؟ حصل الخلع، راحت عند القاضي وخلعها القاضي، ثم بعد ذلك أراد الزواج بها، ها هي هو ما طلق أبو محمد، يعامل بنقيض قصده. طيب قصد حسن ولا سيء؟ ها قصد حسن ولا سيء؟ سيء. ليش؟ يبغى يأدبها، ما فيها شيء. ها زيد أيوة. طيب يعني هذه مسألة تبحث. طيب إذا لا ينقص عدد الطلاق، لا ينقص عدد الطلاق، هذا على المذهب في الصورة اللي ذكرناها. قال ولا يقع بمعتدة من خلع، عفوا من خلع طلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع. كم تعتد المختلعة؟ حيضة واحدة، هذا القول الصحيح أن تعتد بحيضة واحدة. طيب إذا طلقها أثناء العدة هذه هل يقع الطلاق؟ ها لا يقع الطلاق، لا يقع في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن الزوج لا يملك بضع المرأة، أصبحت أجنبية، لأن قلنا أن الطلاق، أن الخلع طلاق إيش؟ بائن. ولا يقع على المطلقة طلاقا بائنا، لا يلحقها طلاق. قال ولو واجهها به، ولو هنا للخلاف، لأن أبا حنيفة يخالف الجمهور في هذه المسألة، فيقول لو واجهها به فإنه يقع. لو واجهها يعني كان الطلاق صريحا، قال أنت طالق، هكذا قال أنت طالق. أما إذا لم يواجهها به فهو يوافق الجمهور. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، لا يصح شرط الرجعة فيه، يعني إذا قالت المرأة خالعني على المهر، فقال نعم خالعتك على هذا المهر بشرط أن يكون لي حق الرجعة، وراجعك متى شئت، ما حكم هذا الشرط؟ باطل، شرط غير صحيح. ولذلك عندنا قاعدة مهمة، أن كل فرقة بين الزوجين وهي فرقة بينونة فإن ليس للزوج حق الرجعة فيها، كل فرقة بين الزوجين تبين فيها المرأة ليس للزوج حق الرجوع شرط الرجوع فيها. قال: ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. هذه مسألة مهمة، وهي متى لا يصح الخلع؟ قال: أولا إذا خالعها بغير عوض، هذا هو المذهب، خالعها بغير عوض. قالت: خالعني أو اخلعني مثلا، فقال: لوجه الله. المذهب على أن هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن الله جل وعلا ذكر الافتداء، قال: فيما افتدت به، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك شرطا بقوله: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليق. فإذا خلا الخلع من العوض قالوا: لا يصح. هذا هو مشهور المذهب. القول الثاني قالوا: يصح، يصح أن يكون الخلع على غير عوض، إذا كان تبرعا من الإنسان مثلا، تبرع الزوج قال: يعني خلعتك من دون عوض، قالوا: يصح. والذي يظهر بأن الخلع على غير عوض صحيح، صحيح. قد يكون تكون المرأة قد يشفق عليها الزوج، وقد تكون في حالة لا تسمح لها برد المهر، لا يوجد عندها. فالذي يظهر بأن وجود العوض غير مؤثر في قضية الخلع. أو بمحرم، نعم لا يصح، لا بد أن يكون المهر، لا بد أن يكون العوض مما يصح أن يكون مهرا. فلو خالعته على خنزير أو على خمر أو على أمر مغصوب أو مسروق قالوا: فإنه لا يصح. قال: ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، هذه بحثناها قبل قليل. قال: وما صح مهرا صح الخلع به، ذكرنا هذا قبل قليل فيما يتعلق بأن الخلع على المحرم لا يصح، وهذا ضابط مهم. وما صح مهرا صح الخلع به، ما صح مهرا صح الخلع به. قال: ويكره بأكثر مما أعطاه، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي على ماذا يخالع، أو ما هو القدر الذي يخالع عليه. المذهب على أنه يجوز الزيادة، يجوز الزيادة على المهر الذي أعطاها إياه، أعطى الزوج زوجته أعطاها المهر لكن مع الكراهة. قال: يكره ذلك، يكره ذلك. قال: ويكره بأكثر مما أعطاه، يدلنا على قوله ويكره على أنه إذا طلب أكثر مما أعطاها فإنه يصح الخلع لكن مع الكراهة. القول الثاني قالوا: لا يجوز الكراهة، عفوا، لا يجوز الزيادة على ما أعطاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتردين عليه حديقته؟ فنص على الحديق، قال: خذ الحديقة، جاء في لفظ: ولا تزداد، جاء في لفظ، وهذه اللفظة محل كلام عند أهل العلم من حيث التصحيح والتضعيف، قال: ولا تزداد. ومن العلماء من ذهب إلى أنه يجوز الزيادة مطلقا من غير كراهة، لأن الله تعالى قال: فيما افتدت به، فيما افتدت به. والصواب هو مذهب الحنابل على أنه يجوز الزيادة بشرط أن لا تكون فاحشة، والقصد منها الإضرار، مع الكراهة. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، بنفقة عدتها صح. تعرفون أن المطلقة، المرأة المطلقة الحامل لها عدة، سيأتي معنا إن شاء الله العدة لما، عفوا، المطلقة الحامل لها نفق، النفق لمن؟ المذهب على أنها للحامل، وفي قول بأنها للحمل، تكون النفقة للحمل، وهذه مسألة إن شاء الله ستأتي معنا في أبواب النفقات. قال هنا: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. لماذا؟ لأن هذا افتداء. الآن إذا طلقت المرأة الحامل فعلى الزوج نفقة لهذه المرأة، سواء قلنا لها أو للحمل. فقالت تقول له يعني بدل ما أعطيك الآن أنا سأتنازل عن النفق، فإنه يصح. لماذا؟ لأنه افتداء، مع أن المذهب يمنع الخلع من غير عوض، يمنع الخلع من غير عوض، لكن هنا العوض موجود، إلا أنه سيأتي في إيش؟ سيأتي في النفقة، ولذلك يصح أن يخالعها على نفقة العدة. ثم قال ويصح بالمجهول، يصح بالمجهول لأنه إسقاط حق. يعني قالت له مثلا أخالعك على شاة من غنمي مثلا، أو على بعير من إبلي مثلا، أو على سيارة من سياراتي، هذا يصح. ولذلك باب الخلع من حيث العوض فيه مسامحة، فيه مسامحة لأنه إسقاط حق، فالزوج أسقط حقه في بقاء المرأة في عصمته، فله أن يسقط حقه فيما يتعلق بالعوض. الآن بدي أضرب لك أمثلة في قضية المجهول. قال فإن خالعته على حمل شجرتها، عندها نخل، قالت أخالعك على ما تحمل هذه الشجرة أو ما يحمل هذا النخل، أو أمتها يعني جاريتها إذا كانت حاملا، أو ما في يدها أو ما في بيتها من دراهم أو متاع، أو على عبد، ما قالت العبد فلان، لا عبد، أو قالت مثلا على سيارة، صح. هذا في أبواب البيوع يصح؟ ما يصح، مر معنا تذكرون؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح بيع المجهول، لكن هنا صح. لماذا؟ التعليل للمسامحة، الرجل أسقط حقه بأكبر من هذا. قالوا صح. قال وله الآن لو تبين أنه قد تضرر بهذا المجهول، قال وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى، أقل مسمى. لما جاء الآن خالعها فوجد الشجر غير مثمر، ما أثمر ولن يثمر، فله أقل المسمى. يعني يأتي الخارص أو يأتي الخبير فيقول هذا الحمل سنويا يعني ما بين 1000 درهم أو 900 أو 800، يعطى كم؟ 800. أو قال مثلا، قالت هي المتاع اللي في البيت، قالت أخالعك أو تخلعني على ما عندي من المتاع. وجرت العادة أن الناس عندهم أساسيات في البيت، فما وجد شيء، فرفع دعوة للقاضي، القاضي يعطي أقل المسمى، يعني مثلا متوسط حالة هي يعني ما بين 1000 ما بين 800، يعطيه 800. وكذلك العبد، هو قالت له عبد، العبد هذا ما مجهول، فلما جاء ما وجد عبد، فيعطى أقل قيمة العبد. أو سيارة، نقول سيارة يعني ينظر إلى مستواها هي في ركوب السيارة، يعني ما الذي يصلح لها، فيعطى أقل المسمى. قال ومع عدم الدراهم 3، مع عدم الدراهم، هي قالت له إيش؟ وما في يدي من دراهم، قالت ما في يدي من دراهم أو ما في جيبي من دراهم، فما وجد شيء، فيعطى 3 دراهم. لماذا؟ لأنه أقل الجمع، أقل الجمع 3، ولذلك يعطى 3 دراهم. طيب إذا قالت وما في يدي، فلما جاء أو ما في جيبي وجد درهم واحد، ماذا يستحق؟ يستحق درهم واحد، لأن هي قالت له إيش؟ ما في يدي، قالت له ما في يدي. وقلنا بجواز الخلع على المجهول، فيلزمه أن يقبل ذلك، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يلزمه أقل الجمع، ولذلك قالوا يأخذ الدرهم ويزيد عليه، قالوا لأن هذا أقل الجمع. والصواب أن له ما في يدها ما دام أنه رضي بالمجهول. نعم. قال فصل وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق طلقت بعطيتك وإن وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف ففعل ذلك واستحقها، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبالها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده طلاقة كعفق وإلا فلا. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشروط يعني بين الزوجين في مسألة الخلع. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخا وإن تراخ. إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فبعد سنة أعطته ألفا طلقت. لماذا؟ لأنها مبنية على، لأن هذه الألفاظ مبنية على التراخي، قصد من التراخي. وبعض العلماء يفرق يقول متى أو إذا على التراخي، أما إن فعلى الفورية. إن أعطيتني ألفا فأنت طالق يقول طلقت على الفور وليس على التراخي بعطيتها، وليس على التراخي بعطيتها. أما إذا قال متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بهذه العطية ولو تراخي، يعني ما أعطته إلا بعد سنة. أما إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ولم تعطه إلا بعد سنة قالوا لا يقع هذا على قول. لماذا؟ قالوا لأن هذه لا تفيد التراخي. الآن هي قالت وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحق. قالت له اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف مثلا، فأعطته إياها ففعل بانت واستحقها، يعني خالعها، بانت واستحقها يعني استحق الألف. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. قالت طلقني طلقة واحدة بألف فقال أنت طالق طالق طالق. قالوا استحقها، استحق الألف وبانت منه. لماذا؟ لأنها طلبت أقل عدد الطلاق فزاد عليه. وبعض الفقهاء يقولون لا يقع، بعض الفقهاء يقولون لا يقع خلعا. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وإن قالت يعني الزوجة لزوجها اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل، ففعل يعني مثلا طلقها، أو مثلا قال خالعتك مثلا بانت واستحقها، بانت واستحقها. فإن قالت وطلقني واحدة بألف قالت طلقني طلقة واحدة بألف فطلقها ثلاثا قال أنت طالق طالق طالق استحقها. لماذا؟ ها؟ لأن أعطاها زيادة، هي تريد البينونة منه بهذا الخلع، تريد البينونة منه بهذا الخلع، فيكفيها طلقة واحدة لتبين منه، ولذلك طلقها ثلاثا. وبعض الفقهاء يمنع، قالوا إن طلقها ثلاثا، وهذا على قول من يرى بأن الطلاق بأن الخلع طلاق، قالوا بأن جر ضررا عليها، قد هي تندم فلا تستطيع العودة إليه. قال وعكسه بعكسه، قالت له طلقني ثلاثا فطلقها واحدة قال لا يستحق شيء، تقول له لك ألف على أن تطلقني ثلاثا فطلقها طلقة واحدة قالوا لا يستحق شيئا إلا في واحدة بقيت، يعني سبق وأن طلقها طلقتين فقالت له طلقني بالثلاث ولك ألف فطلقها طلقة واحدة قالوا يستحقها. لماذا؟ لأنه لا يملك غيرها، لا يملك غيرها. وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ليس له أن يخلع زوجة ابنه الصغير. لماذا؟ لأنه قالوا يجر إليه فسادا وضررا، والصواب هذا مشهور المذهب، والصواب بأنه يجوز له ذلك إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة. فالولد الصغير ابنه الصغير ممنوع من التصرف بماله، وذلك للسفه. أي سفه هذا؟ ها؟ الصغر، حظ من؟ أي حظ نفسه، فهو ممنوع من التصرف. فقالوا بأن الأب لو تصرف على مال ابنه في لو تصرف على ابنه بهذا الخلع فإنه طبعا الابن الآن سيأخذ مال، لكن سيتضرر بهذا الفسخ، سيتضرر بهذا الفسخ. والصواب بأن له أن يخلع زوجة ابنه إذا كان هناك مصلحة، هناك مصلحة راجحة. وأيضا له أن يطلق، سيأتي بحث هذا في باب الطلاق بتوسع. قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، قالوا لأنه يفسد عليها مالها، يدخل عليها ضرر. والصواب أيضا بأن للأب أن يخالع أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، وذلك إذا كانت هناك مصلحة، إذا كانت هناك مصلحة، كأن تكون الزوجة هذه متضررة أو زوجها يضارها مثلا، فله أن يخالع للمصلحة. قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، يعني إذا تم الخلع فلا يسقط بقية الحقوق. مثل إيش؟ مثل إيش؟ إذا كان مثلا لها نفقة، نفقة حمل أو كونها حامل مثلا، هذا ما يسقط الحق، هذا لا يسقط حقها. أو مثلا قال لها، قالت له خالعني على المقدم، قدم المهر، أما المؤخر ما خالعت عليه، فإن هذا لا يسقط حقها بماذا؟ في المؤخر. أي حق من الحقوق المالية للزوجة على زوجها فإن الخلع لا يسقط شيء من الحقوق. قال وإن علق طلاقها بصفة، كيف صفة يعني؟ قال إن جاء زيد فأنت طالق، أو إن دخلت الدار فأنت طالق. هذا التعليق على ماذا؟ على صفة. إن دخلت الدار دار فلان فأنت طالق، إن جاء زيد فأنت طالق. ثم أبانها، ثم أبانها، ما معنى أبانها؟ طلقها أو خالعها، طلاق بينونة يعني بينونة صغرى، أو خالعها مثلا، ثم نكحها يعني عقد عليها من جديد. فوجدت بعده، فوجدت الضمير يعود إلى الصفة، بعده يعني بعد البينونة، طلقت كعتق وإلا فلا، طلقت كعتق وإلا فلا، قاسها على العتق، قاس هذه المسألة على العتق. كيف على العتق؟ رجل قال لعبده إن جاء أن رجع والدي من السفر فأنت حر، إن رجع والدي من السفر فأنت حر. ما رجع الوالد من السفر، راح وباع هذا العبد، باعه على زيد من الناس، زين، ثم اشتراه مرة ثانية، اشتراه مرة ثانية، فجاء الوالد، هل يعتق العبد؟ الجواب نعم يعتق العبد. لماذا؟ لأن الصفة وجدت. فرجل قال لامرأته إن دخلت دار فلانة فأنت طالق، ثم طلق، ثم أبانها، صار خلع بينهم، ثم تزوجها مرة ثانية، فدخلت دار فلانة، ما حكم هذا الطلاق المعلق؟ على المذهب يقع، على المذهب يقع. طيب الصورة الأخرى، إن حصل، إن صدر الفعل منها حال فراقها لزوجها ثم عادت إليه بعقد جديد، فهل يقع الطلاق أم لا؟ صورة المسألة، قال لها إن دخلت دار فلان إن دخلت دار فلانة فأنت طالق، ثم حصلت مشكلة بينهم وخالعها، ثم أثناء الخلع أثناء عدتها دخلت دار فلانة، دخلت دار فلانة ثم عقد عليها، ثم عقد عليه، فهل تحسب هذه طلقة؟ المذهب أنها تحسب، المذهب أنها تحسب طلقة. لماذا؟ قالوا لأنه حصل الشيء المعلق، والصواب بأنه لا يقع منها شيء. ونفس الأمر في العبد، إذا حصل أن تلبس بهذا الوصف الذي علق عليه سيده العتق، وإلا فلا. قال وإلا فلا، يعني إذا لم يحصل أنها أتت بهذا الأمر الذي علق عليه الطلاق لا يحصل شيء. هذه نهاية مسائل كتاب الخلع. هناك مسائل عديدة، هي مسائل يعني متفرعة عن بعض المسائل التي ذكرناها في هذا الباب. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نستمع لأسئلتكم. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يوجد ضابط يساعد المعدلين في العدل، أو متى يعدل ومتى يساوي بين الزوجات؟ هذا ذكرناه كله في الدرس السابق، الدرس الماضي. ممكن تراجع، بارك الله فيك، تراجع التسجيل. العدل واجب بين الزوجات في النفقة والسكنة والمبيت، ذكرنا لكم هذا، فصلنا فيه تفصيل كبير. ويجب على الزوج أن يتق الله في زوجاته كان معددا، وليعلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فما يتعلق بميل القلب، مسألة الحب ومسألة الجماع، هذه ليست بيده. أما ما يتعلق بقضية المبيت والنفقة والسكنة فهذا واجب، ويأتي بالقدر الواجب. يجب عليه أن يعدل ويتق الله، وأن يكون هذا الحديث نصب عينيه. من كانت له زوجتان ولم يعدل جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل أيضا أو يقول: لماذا تنصحون الزوجة التي تزوج عليها زوجها وكيف تعينه على العدل وما لها من الأجر العظيم في الدنيا والآخرة؟ الحمد لله، لا شك بأن الزوجة التي تزوج عليها زوجها لها أجر عظيم، متى ما إن استجابت لله واستجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرضا بما قدر الله وقسم وقضى جل وعلا، وأيضا إعطاء الزوج حقوقه التي أمر الله جل وعلا أمرها به وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام به، وأيضا المسامحة في بعض الأشياء التي قد تصدر، لأن طبيعة المرأة خاصة أثناء التعدد، في حالة التعدد ينبض عرق الغيرة بشدة، ينبض عرق الغيرة بشدة، ينبض عرق الغيرة بشدة عند المرأة، ولذلك تبدأ تحاسب زوجها على الصغير والكبير. فلما كان غير معدد الأمور سهالات مثل ما يقولون، لكن بمجرد أن يعدد، يعني مرة مثل ما يقولون رادار، نسأل الله العافية، وتحاسبه حتى على الابتسامة وتحاسبه على كل شيء. هذا ما ينبغي للمرأة اللي ترجو لقاء الله وتريد ما عند الله سبحانه وتعالى. الزوج بشر يعاني ويقاسي، وربما يأتي في يوم مجهد ومرهق ومتعب، أو واجه مشكلة مثلا في العمل، مشكلة في الشارع، فيعني غض الطرف والتجاوز، وأيضا تجاوز الأشياء حتى لو كان من قبيل الواجبات في سبيل رعاية حق الزوج وإبقاء الأسرة على ما هي عليه، هذه تؤجر عليها المرأة، ستجد هذا بركة هذا في عمرها ونفسها وأولادها ومالها وحياته أيضا، ويعوضها الله عز وجل خير، يعوض الله عز وجل خير. وأنا أقول لما أقول هذا الكلام لا يعني بأني أدعو الزوج إلى قضية التفريط، لا، يجب على الزوج أن يكون عادل، يعدل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى. لكن المرأة الآن لما كان السؤال موجه إلى النساء، إلى المرأة التي عدد زوجها، أقول لها تتق الله وأن تحرص على زوجها وعلى بيتها، وأن لا تكون مثالية أو تطلب المثاليات. يعني بعض النساء تريد زوج مثالي، تريد حياة مثالية، ما في أي تقصير، ما في أي غلط أي خطأ، وهذا غير صحيح ولا يمكن. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، تحتسب الأجر، وهذا يزيد من حب زوجها لها، وترتفع قيمتها عند زوجها لما يشوف زوجها، والله هذه الزوجة تصبر وتتحمل وتتجاوز عن بعض الأشياء وتتغافل أحيانا، تتغافل، في التغافل راحة، فهنا ترتفع قيمتها عند زوجها، و يعني أعتقد بأن ستزيد محبة زوجها لها بإذن الله جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا هل يوجد كتب أو تسجيلات تنصحون بها المعتدين للتفقه في مسائل التعبد؟ ليس هناك أفضل من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ في السنة، دواوين السنة الآن بين أيدينا، اقرأ فيها، يعني ما يتعلق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام مهم جدا أنك تقرأ فيه وتشوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أخواتي يقرأنا أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين. فالزوج حينما يقرأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أجزم يقينا بأنه سيتسع صدره وتلين عريكته ويتسع أفقه أيضا، لأن بعض الأزواج ما يريد زوجته أن تغضب أو تغار. فلما يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف إن أمهات المؤمنين كن يغرن عليه، ويحصل اشتجار أيضا بينهن، ويحصل يعني أحيانا ممارسات، يعني مثل كسر عائشة للإناء، وقيل بأنه كسرته أكثر من مرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما غضب، وإنما قال غارت أمكم، وما جدع ولا سب ولا شتم ولا هجر، وإنما قال غارت أمكم. فبعض الأزواج الآن يرفض حتى الغيرة من زوجته. المرأة لما تغار عليك هذا دليل على محبتها لك، ولو ما غارت عليك أصلا ما تحبك، فلما تغار وتسأل عنك وربما كذا دليل على أنها تحبك. وحينما يصدر منها خطأ يجب أن تحتمل هذا الخطأ، ويجب أنك تتجاوز، ويجب أن تضفي على البيت يعني شيء من الأمور التي مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال غارت أمكم، فأصبحت عنوان عريض لكل من أراد أن يعدل وأن يتعامل مع هذه الغيرة تعامل نبوي على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل أيضا المرأة ترى حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه صبر واحتمل، وأيضا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تجاوز الأمر في مرة من المرات الحدود في قضية طلب أشياء من الدنيا، هجر النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته شهرا كاملا، قصة معروفة. فالمقصود بأن أيضا تنظر وترى وتتعامل أيضا على وفق هذا المبدأ. ولذلك أنا أنصح دائما بالقراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن دواوين السنة ولله الحمد متوفرة، ما أحد يقول والله ما نجد، هذا موجود حتى في هذه الأجهزة موجود، ممكن الواحد اللي ما عنده مكتبة أو ما عنده كذا ممكن يدخل ويستشير أهل العلم في نوعية الكتاب اللي يقرأ. لكن لو قرأ في البخاري ومسلم وفي المسند والسنن أيضا، وهناك مصنفات خاصة أيضا جمعت فيها مثل هذه الأشياء عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الجواز، يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها إن كانت هذه الإجارة لا تضر بالزوج في بيتها، أما إذا كانت خارج البيت فلا بد من رضا الزوج. يسأل أيضا شيخنا عن الدليل على سقوط النفقة عن الناشز. كيف؟ يسأل عن الدليل على سقوط نفقة الناشز. نعم، الدليل كلام الفقهاء لما ذكروا بأن المرأة حينما لم تقم بحق زوجها فإنها لا تستحق النفقة، ولذلك الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، وهذا الإنفاق هل هو في مقابل البضع أم في مقابل الخدمة أم في مقابل الحقوق الأخرى، هذه كلها مهم جدا. فليس بالضرورة أن يكون هناك نص في هذه المسألة، وإنما مجموعة نصوص تشكل مثل هذا الحكم. ولذلك لما فرطت في حقوق زوجها لا تستحق النفقة، لما فرطت في حقوق زوجها وأهملت حق الزوج سقطت نفقتها، فهي التي اختارت ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا تابت الناشز إلى الله عز وجل وأطاعت زوجها فهل يرجع لها حق النفقة والقسم؟ إيش الناشز؟ إيش قال؟ إذا تابت الناشز. تابت، أي نعم، بالنسبة لي إذا تابت الناشز لا ترجع لها النفقة بأثر رجعي، لأنها في فترة النشوز فرطت في حق زوجها وأهمل الزوج، فإذا تابت ورجعت من حيث الوجوب لا تستحق ذلك، لكن إن كان الزوج يتبرع لها بذلك فهذا طيب، يعني يرجع لها النفقة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم. السلام. بالنسبة لجماع الحائض والنفساء محرم، قل جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهنا لا تأتي مسألة يعني تقابل مفسدتين، يعني إما أن يزني وإما أن يجامع، لا تأتي في مثل هذه الصورة، ولذلك الفقهاء نصوا على جواز أن يجامع في غير الفرج، قالوا أن يجامع في غير الفرج، يعني بأن يستمني مثلا في محل ولكن لا يجامع في الفرج، لأن هذا أذى، هذا أذى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الرجال يذهب يمنة ويسرح ويشاهد الحسناوات في الخارج وفي التلفاز ثم يمكر لزوجته، وكذلك بعض النسوة يشاهد المسلسلات ويحبون فيها أوسم الرجال ويرون فيها معاملة خيالية فيتقون أزواجهم، فهل التلفاز على مثل هذا الحرام؟ أولا يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لك الأولى وليست لك الثانية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بغض البصر، يأمر بغض البصر، وجاء في قول وهو لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وهو معناه صحيح. ولذلك من شؤم النظر هذا الفساد العريض الذي يحصل، فرب نظرة أورثت شقاء وفسادا عظيما، أورثت فسادا وشقاء وبلاء. فمثل المرأة لما يعني تنظر في صور الرجال أو كذا ثم تقيس ذلك على زوجها سيحصل فساد عريض. كذلك الرجل إذا سرح طرفه في النظر ونظر إلى الغاديات والرائحات وكذا سيحصل فساد عريض. فالواجب على المسلم أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه، واجب عليه أن يرضى بما قسم الله له، أن يقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر الحذر كله. والزوج مسؤول أيضا مسؤولية كاملة عن منع زوجته من مشاهدة ما يدعو إلى فسادها وانحرافها أو يدمر عليها الأسرة، يدمر الأسرة بسبب هذا، هو مسؤول أمام الله. الله عز وجل ماذا يقول؟ قل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك الله عز وجل يسألك عن زوجتك وعن أولادك، أنت مسؤول عنهم مسؤولية كاملة. والمرأة أيضا مسؤولة في نصح، مسؤولة أمام الله عز وجل عن نصح زوجها ووعظه وعن تلبية ما يطلب، لا سيما موضوع الفراش حتى لا ينحرف، لأن من النساء من يكون سبب في انحراف الأزواج حينما يمتنعنا أو يعني يشتغلنا عن الزوج ويهملنا الزوج، قد يتسبب هذا، قد يتسبب في ضعاف الدين، قليل الإيمان ورقيق التقوى، قد ينحرف، نسأل الله العافية والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نقول السائل: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الخلع على الإباحة والكراهة، يقول فما دليل الكراهة؟ مكروه، لأن هذا ما ينبغي، فيه حل لرابطة الزوجية، وكونه على الكراهة على المذهب لأنه على عقد على عوض، فجاز نقضه كما جاز ابتداؤه. وذكرنا مسألة الطلاق، قياس على الطلاق. إذا كانت المرأة يعني مثل ما ذكرنا سيئة الخلق، أو والعياذ بالله تزني، أو مثلا تمارس أشياء محرمة، أو امرأة يعني تسيء إلى زوجها بالسب والشتم أو إلى أهله مثلا، فإن الواجب على زوجها أن يصبر عليها وأن ينصحها وأن يخوفها بالله وأن يعظها وأن يستعمل معها أنواع العلاج التي جاءت في آيات النشوز، فإن حصل يعني صلاح منها واستجابة فالحمد لله، وإن لم يحصل يحصل ذلك، ما حصل شيء من هذا القبيل وهو متضرر بمثل هذا وهي تريد الطلاق، فيجوز له أن يخلعها على عوض، يجوز له ذلك في مثل هذه الحالة. نعم. هذا على حسب العرف، فإن كانوا يعدون الهدايا وبعض الأشياء من المهر فترجع، وترجع إذا قال طلبت المهر، يعني إذا أطلق وقال أريد المهر مثلا فإنه يرجع كل ما هو، أما إذا كان العرف يدل على أن الهدايا لا علاقة لها بالمهر فإنه لا يرجعها، كان مثلا الهدايا والأشياء هذه ما لها علاقة بالمهر فهو يستحق المهر، ولذلك الخلع لا يصح إلا بحاكم في أصح أقوال أهل العلم، قالوا لا يصح إلا بحاكم. لماذا؟ لأنه قد يقود إلى خصومة في من حيث تحديد العوض، حيث تحديد العوض، ولذلك يحدد عند القاضي العوض. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. لا يقول السائل أيضا: إذا كان العوض أقل من المهر فهل للزوج رفض ذلك وطلب الزيادة؟ لا، إذا قصدك العكس، إذا كان المهر أقل من العوض، يعني إذا كان مثلا المهر 10,000 وهو طلب 20,000، المذهب ما هو المذهب؟ يجوز مع الكراهة. القول الثاني بأنه لا يجوز، وإنما يقتصر فيه على المهر. والقول الثالث قالوا بالجواز من دون كراهة. وبعض العلماء يقول إن كان فاحشا، أصحاب القول الثالث الذي يرون الجواز من غير كراهة، قالوا إلا إذا كان فاحشا، يعني مهرة 10,000 قال ما طلك إلا 100,000، هذا ظلم واضح ويعني إضرار بالمرأة، قد يصعب عليها ذلك. وفي مسألة يعني مهمة جدا، وهي هل للقاضي أن يخلع، يعني هل للقاضي أن إذا رفض الزوج مثلا، رفض الخلع وبالغ في مثل المهر، قال أنا أبغى 100,000 وهو مهرها 10,000، فهل للقاضي أن يخلع؟ الأصل أن ليس للقاضي هو أن يخلع، وإنما يخلع الزوج امرأة عند القاضي، لكن في حالة واحدة في عند المقادسة من حنابلة الشام كان يفتون بهذا، ويظهر والله أعلم بأن الحال عندهم تتطلب ذلك لوجود قد يكون ظلم مثلا يبالغون في قضية العوض. نحن المذهب قلنا يجوز العوض، يجوز الزيادة العوض، أن يكون زائدا على المهر مع الكرم، فقد يبالغون. فالذي يظهر بأن بعض الناس يستثمر مثل هذا القول ثم يبالغ، يقول أنا ما أخلع إلا على 100,000. موجود هذا حتى الآن موجود، هو في مهرة 10,000، كم طلب ضعف؟ 10 أضعاف. فهنا ممكن يتدخل القاضي ويلزمه بأنك ما تأخذ إلا 10 أو يزيده شيء على سبيل التراضي. صلى الله وسلم على نبينا.